فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهذا التمايز بين العباد يوم القيامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. يتذكر الإنسان ما سعى ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وبرزت الجحيم لمن يرى، فينظر المرء أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر وراءه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. برزت الجحيم لمن يرى عذابا فوق العذاب، كقوله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، وكقوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. وفي صحيح مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. وبرزت الجحيم لمن يرى، لمن يري، لمن ترى، لمن ترى، لمن ترى، لمن تراه أنت. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلية وتعزية لمن تراه من هؤلاء الذين يصرون على الحنث العظيم، أو لمن تراه النار. وهل النار ترى؟ نعم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم ما يشاءون فيها خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. فكانوا يسألون الله الجنة ووعدهم الله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. كان على ربك وعدا مسؤولا، وعدا حقا لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، تجاوز الحد، تجاوز ما تصوره البشر، تجاوز ما ظنه ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. طغى. أما من طغى، قال الله: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري. قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الحسن البصري رحمه الله قرأ الآية: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. فبكى، بكى رحمه الله، قال: يا رب ما أحلمك، ما أحلمك، ما أحلمك. فقولا له قولا لينا: إذا كان هذا حلمك مع من طغى وتكبر وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف حلمك بمن خر ساجدا لعظمتك وقال سبحان ربي الأعلى؟ ما أحلمك. فقولا له قولا لينا: إذا كان هذا حلمك مع من قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف حلمك بمن قال لا إله إلا الله؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأما من طغى تجاوز فاستقم كما أمر، ومن تاب معه. ولا تطغوا، ولا تطغوا، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، قدمها على الآخرة ورضي بها وترك الآخرة، وهكذا المقارنة، فاختر، اختر لنفسك يا عبد الله آثر الحياة الدنيا، الإيثار، التفضيل والتقديم. أبناء يعقوب عليه السلام قالوا ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فضلك الله علينا. قال الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يحبون لغيرهم أكثر مما يحبون لأنفسهم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، آثر الدنيا على الآخرة وفضلها على الآخرة. وللدنيا طلاب، وللآخرة طلاب، للدنيا خطاب وللآخرة خطاب، للدنيا أبناء وللآخرة أبناء. فانظر لنفسك أي الدار تختار. قال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى، لآثر العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو رضيت بما قسمت لك لأملأن قلبك غنى، ولو لم ترض بما قسمت لك لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، فلا ينالك إلا ما كتبت لك. آثر الحياة الدنيا، والدنيا إذا أودعت دعت، وإذا أينعت نعت، وإذا حلت أو حلت، وإذا أوجفت جفت، ودوام الحال من المحال، والأيام يداولها الله بين الناس، والعبد يتقلب بين الشدة والرخاء وبين الضراء والسراء، وهكذا الحال يتحول. ومن يرد الله به الخير يثبته على الدين وعلى الحق، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه، وما معنى مقام ربه؟ وهل وردت في القرآن في غير هذا الموضع؟ في غير هذا الموضع وردت في كتاب الله في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقبلها في قول الله تعالى: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. قالوا الجنان الأربع لأهل الدرجات العلى، وهي جنة الفردوس، وأخذوا هذا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابية ابنها قتل في سبيل الله، فقالت: يا رسول الله، أئبني في الجنة فأصبر أم في النار فأجزع؟ قال: أهي جنة واحدة؟ هي جنان، وابنك أصاب الدرجات العلا ومن دونهما جنتان. أو الأولتان للمقربين والثانيتان لأصحاب اليمين. ولذلك في الأولتين قال الله: ذواتا أفنان، وهنا قال الله: مدهامتان، وهناك قال الله: فيهما عينان تجريان، وهنا قال الله: فيهما عينان نضاختان، وهناك قال الله: فيهما من كل فاكهة زوجان، وهنا قال الله: فيهما فاكهة ونخل ورمان، هناك قال الله: قاصرات الطرف، وهنا قال: مقصورات، هناك فاعلات، وهنا مفعولات، مقصورات في الخيام. فقالوا: تلك للمقربين وهذه لأصحاب اليمين. نسأل الله أن يجعلنا من المقربين. خاف مقام ربه على معاني. المعنى الأول: خاف قيامه بين يدي الله في حال عبادته، فإذا دخل في الصلاة خاف الله، وإذا شرع في الصيام خاف الله، وإذا فعل أي شيء مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال جعل ذلك خالصا لوجه الله خاف مقام ربه. والمعنى الثالث، تذكر قيام الله عليه، فالله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت. خاف قيام الله عليه وتذكر مراقبة الله له، وعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله يراه، يرى مكانه، ويسمع كلامه، ويعلم ما تكنه نفسه وما تخفيه الصدور، فخاف، خاف مقام الله، تذكر رقابة الله. والمعنى الثالث، خاف قيامه بين يدي الله يوم القيامة، وتذكر مثوله أمام الله عز وجل. والعباد إذا نسوا ذلك طغوا وتجاوزوا الحد. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. مقام ربه، قيامه بين يدي الله. ومعنى الرابع، خاف عظمة الله واستحضر جلال الله، استحضر قدر الله وعزة الله وعظمة الله. مقام ربه، جلال ربه، عظمة ربه، عزة ربه. فعلم أن الله أكبر من كل شيء، فخاف الله واستحقر كل ما سوى الله، فعظم الله تعالى ووقر الله عز وجل وقدر الله تبارك وتعالى. خاف مقام ربه فدفعه ذلك لنهي النفس عن الهوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، نهى النفس عن الهوى. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. نهى النفس مستعينا بالله على نفسه، من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قام خطيبا إلا وتوجه إلى الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وإذا خر ساجدا بين يدي الله رب آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وتضرعه إلى الله وعلم ابنته فاطمة رضي الله عنها: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، نهى النفس عن الهوى وأورد الهوى الناس الموارد والمهالك، وهل وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا اتباع الهوى؟ واتباع الهوى إلى حد العبودية والعبادة لغير الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ نهى النفس عن الهوى، والنفس أمارة بالسوء، بالهوى استعباد الناس واتباع الظن واتباع الباطل. ما قامت الحروبات إلا باتباع الهوى، وما اختلف الناس إلا باتباع الهوى، وما عصى العصاة إلا باتباع الهوى. نهى النفس عن الهوى، عن الشهوة، شهوة السلطة وشهوة المال، ما ذئبان جائعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسدي لها من حرص المرء على الجاه والمال لدينه. الحرص على الجاه يفسد الدين، الحرص على المال يفسد الدين. أي فساد! ذئبان مثل يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا، ما ظنك أن يفعل بالغنم؟ أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من الحرص، حرص المرء على المال وعلى الجاه لدينه، لدينه. الشح أهلك من كان قبله، الشح، الأنانية، حب الذات أهلك من كان قبله، دفعهم إلى سفك دمائهم وأكل أموالهم وقطع أرحامهم، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبله. دفعهم إلى سفك دمائهم وأكل أموالهم وقطع أرحامهم، وبسبب ذلك تنزلت عليهم لعنة الله. نهى النفس عن الهوى، وينهى العبد نفسه عن الهوى إذا تذكر الله تعالى وتذكر مقام ربه وخاف مقام ربه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. داود، النداء من الله والأمر من الله لداود، يا داود. ومن داود؟ داود عليه السلام أفضل الصيام عند الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. أفضل القيام عند الله قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام. أفضل التلاوة عند الله تلاوة داود، أوتيت مزمارا من مزامير داود. أفضل العمل عند الله عمل داود، ما أكل ابن آدم طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وهذه شهادات منحها رسول الله عليه الصلاة والسلام من الله، شهادة لداود عليه السلام. ومع ذلك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ما أحوجنا للتدبر، للتأمل، للتأمل. وقعنا في البراثن وفي الآثام وفي الأوحال والأوساخ، سفكت الدماء، انتهكت الأعراض، كثر أولاد الزنا وأولاد الحرام، وقطعت الأرحام، واستبيحت الحرمات، كل ذلك بالهوى والمرض. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم طرت علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم